والصلاه والسلام على رسول الله. قال الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري بن سعيد كتاب الرقاق باب خياه والسمعه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمه بن سعيد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عبادي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فارتى رجاء ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. قال البخاري رحمه الله من جاهد نفسه بطاعة الله دخل الجنة ودخل الجنة. يقول رحمه الله حدثنا نصبت بن خالد قال حدثنا أمام قال حدثنا أسادة قال أنا أنس رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان رضي النبي عليه الصلاة والسلام على على ناس ولا على حمار حديث على حمار لكن هنا ما قال إلا آخر الرحل نام حديث عن حال حمار. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه معاذ رضي النبي عليه الصلاة والسلام الذي في أبي داود يستجيب لحمار على حمار وهنا يقول على آخرة الرحل يعني ناس فهل تكرر هذا إلا هي قصة واحدة فتغلط من رواه الله أعلم. يقول سورة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل يعني هذا مقدم الرحل وهذا مؤخره وهو من وراء عالمتي في الناس هو ماسك من الأبيض بلاد الأخير مؤخرة الرحل يعني مؤخرة الجزاء هذا مقدم الشتاج وهذا مؤخره. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام ومعاذ هنا ماسك من المؤخرة ليس بينه وبينه إلا آخرة الرحل ومعناه أنه على ناس عليه الصلاة والسلام. فقال لي يا معاذ إن تكون إلا يجيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ كنت لبيك وسعديك يا رسول الله فتتتع حتى تتبقى ثلاث مرات يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. قال تدري ما حقول هذا عبادي على الله حق الله على العباد كنت الله ورسوله عليه. قال حق العباد أن لا حق العباد على الله ما هو حق الله على العباد ما هو ألا يشركوا به شيئا تعالى وتقدم. هذا حق العباد حق ربنا علينا ألا يشركوا به شيئا تعالى وتقدم. جميع أنواع الشرك أكبر وأصغر ورية والسمعة وجميع أنواع الشرك لا تكفر هذا الإنسان. حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ رسول الله ورسول الله هذا بيت رسول الله ثم رح صار يا معاذ ثلاث مرات قال رسول الله ورسوله عليه. قال أدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك إذا أي لم يشركوا بالله شيئا مش حقهم على ربنا تعالى. والله ما علينا ما لنا حق عليه نحن علينا حق عندنا حق على ربنا الجزاء هو الذي أوجبه عمل الحق هذا ربنا الذي أوجبه على نفس عباده الضعفاء المساكين وقل الله ورسوله عليه. قال حقهم على لا يعلم من لا يشرك في شيئا من لقي ربه لا يشرك في شيئا حقه على الله لا يعلم ولا والحديث هذا كان عن معاذ رضي الله تعالى عنه ما أخبر به أحد إذا رأى إنه من الرسول دار أسره لي فلا أخبر به يا رسول الله. قال لا إذا أخبرتهم يكتشفوا إذا أخبرت الناس يكتشفوا يقول فكتمته ولكن عند موت معاذ رضي الله عنه يقول أبديته فوق من اللجام كما علم يعلمه أجمه الله في الجام من النار يقول فأخبرت الناس الحديث هذا عند موت معاذ رضي الله عنه خوفا من اللجام تأثما يعني خوفا من اللجام. ووقع التاريخ يقول ووقع عند رواية عبد الرحمن بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على حماره على حمار نعم يقول في السن بمن الزاد أنه على حمار وأن معاذ بن جبل رفيقا له. أما هنا ابن البخاري يقول على نازة والرحل هنا والرحل هنا وعلى المجيد الرفيق هو الظاهر من القصة ما تكررت الخلاف بين القصة واحدة ما تكررت ويرد من الجنة بأن المراد لآخرة الرحل الموضوع آخر السماء ما مالها مخصرة ما عليك تكررت بلدع ما تكرر مخصرة بلدع اللي أفوقت ما تكرر إنما الصحيح أنه على حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على حمار وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه على الحمار هذا الصحيح. النووي رحمه الله قال لا ما هو حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زيد قال حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه قال وحدثني محمد قال اخبرنا البجاري وابو خالد الاحمر حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأبضان وكانت لا تسلم فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبك في الأبضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. البخاري رحمه الله التواضع التواضع لرب العالمين لله رب العالمين. حدثنا مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حميد الطويل حميد الطويل عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه محول محول فقال حدثنا محمد قال حدثنا البجاري البجاري قال وابو خالد الاحمر ابو خالد الاحمر سليمان قال حميد الطويل عن حميد الطويل عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام طلب له بحث ناقه تسمى العوضة القصوى القصوى العوضة هنا هناك القصوى التي يقدم المدينة فيها عليه الصلاة والسلام ومجد أحجارا من قبى إلى محل مسجد وهو يمشي والصحابة رضي الله عنهم أنصار فتلقونه بالمجد إلى أن رسول الله إلى العدد والعزة إلى العدد والعزة فيقول دعوها فإنها محمورة عليك القصوى فتمشي حتى وصل المسجد وهذا يتأذن المسجد فبركة ثم قامت وراحت شوية هناك ثم رجعت فبركة ثم المسجد فأخذ العبد ورحله وغيره أخذه أبو المنذر أمثال رضي الله عنه من ذلك جاء من أقواله عليه الصلاة والسلام. هنا يقول العبدة العبدة إذا كانت لا تسلم العبدة كانت لا تسلم والقصوى هي التي هاجر فيها العبدة هذه اللي حدد منه هدية يقول إنها لا تسلم فجاء أعرابي على قعود على جبل صغير رسم المثال أعرابي رسم الجبل صغير والعبد يتبع واحد من الصحابة فتسابق فقال يلا سابقني يا محمد فركب الناقة واحد من الصحابة وركب القعود صحيح فتسابق فسبق القعود سبق الأعرابي سبحان الله قال حق على الله ما ارتفع عن شيء إلا وضعه حق على الله تعالى وتقدم ما ارتفع عن شيء إلا وضعه وهذا ظاهر يا إخوان ترى الإنسان رأسه مرتفع مرتفع لم تأل ولا رأي تأل ولا رأي الله. قال رحمه الله حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر نبى نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء إن أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوابل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره وساءته. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب قال حدثنا محمد بن عثمان محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال شريك بن عبد الله شريك بن ابي نمر قال عن عطاء عن ابي هريره عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال الله تعالى حديث قدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالمحاربه الحق من عادى لي وليا يعني يقبض الاولياء يقبض الصالحين يقبض الانسين والله يوسل هذا نعيم الله يأذن الله له بحارب رب العالمين مع ذلك وليا فقد أذنته بالحرب كما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته لاحظوا يا إخواني تكون التلفونات في أيام العيد الحريم والرجال وغيرهم أبو صوم الاستقبال وهذه تقول على أيام رمضان أبو صوم الاستقبال على أيام رمضان هذا يقول أنا مسافر أبو صوم الاستقبال بعدين يستقبل على أيام رمضان تروح صوم الاستقبال هذه انتكاسة الشريعة هذه انتكاسة الحمد لله ما يمكن أن تكون نفل وعليك أن تصور الفريضة، لا يمكن عليك فرض تقوم الإنسان، لا يمكن أن يقبل الله نوافل ما دام عليك فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي الفريضة، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي الفريضة. عليك أيام تقوم الأيام اللي عليك أولا وانتك إلى آخر الشهر كلك لا تمنها. وكذلك أنت الرجل مسافر ثم رمضان اللي عليك وبعدين تقوم بالحج ولا تقوم، ما في لزوم الحج، ما في لزوم دم عليك فريضة من فرائض الله، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة. هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب المسلمين أن يبدأوا نساءهم التي يقتلن في رمضان تمتد هذا لا يمكن إطلاقا، يكون مثل الماسر ما تحت قامت الحج قبل القضاء لن يقوم بها، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدي الفريضة، لا تؤدي الفريضة أول ثم تؤدي. ومن تقرب إلى عبدي وما بيقال عبدي يتقرب إلى عبدي، قال عبدي عاد صليت الفريضة للرجال وأديت الفرائض الخمس أديتها كاملة جماعي الرجال والنساء في بيتها، ما إذا أديت الفرائض وكملتها تقرب الله وما تقرب إلي عبدي، يقول الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي من الوادي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبصر بها ورده الذي يبصر بها ولئن دعاني لأستجب منه استجاب دعاني لأستجب منه ولئن دعاني إلا وأستجب منه. هذا رب العالمين يقول يتكلم تعالى ويتقدم على عبده المؤمن الصالح، إذا أدى الفرائض وأدى النوافل وتقرب إلى الله النوافل لك أن تكون الخميس والاثنين والإنسان، لك أن تكون الست، لكن لا تكون الخميس والاثنين في شوال وأن تكون الست، ولا تكون الاثنين وأن تكون الست، لكن بغيره تكون الخميس والاثنين أو تكون الاثنين والإنسان تختم، أما أن تكون الاثنين والثلاثة أو تكون الخميس والاثنين أكثر واحد منهما، تجمعه ما يمكن، لأنه ما حصل هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. تقرب إلى ربك بالنوافل، الصلوات، الصوم، الطواف بالمكة وغيرها، تقرب إلى ربك بالنوافل، فلا تزال تتقرب إلى ربك بالنوافل حتى يحبك ربك، فإذا أحببته سمعه الذي يسمع به، يعني يؤيدك الإنسان بكلمته، يؤيده بسمعك الذي تسمع به، إذ ما تسمع إلا طاعات، يقف عن الشرور، وتبصر لك السر، إذ ما تبصر إلا طاعات، يقف عن الشرور. سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فلئن دعاني لأستجبن، ولئن استعاذني لأعيذنه، ومن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ما ترددت عن شيء ترددي لتغفر عبدي أن يسجد، وإنه لابد منه، وإن كان يسيئه ذلك ولكن لابد منه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الساعة كعبتين وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب إن الله على كل شيء قدير. قال رحم الله دثنا سعيد بن أبي مريم قال دثنا أبو غشان قال دثنا أبو حاتم السهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الساعة كذا وزور بأسوء عيب يمت بنا. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا واستفعلت أنا والساعة إذا إنها منصوبة أنا والساعة يعني مع الساعة، أو تقول يا مستجى قبر سألت أنا والساعة ساعتين، ثم يقول سيأتي لتسليل فساب ورصة ساعتين، يعني أنا والساعة يعني يكتب على الساعة لأنه يسمى نفس الساعة، يسمى عليه الصلاة والسلام نفس الساعة. ساعة قريبة لا شك في هذا، ساعة قريبة، ولكن الله ذكر علمها عنده تعالى وتقدم، فلا تأتي الناس إلا بغتة، لا يأتي الصالح إلا بغتة، سيد هذا مثلا يأتي هذا الخنق وهذا يتزوج وهذا يبدع الربيب سرق الصرفة، هذا مات في المكان وهذا انقطع المكان وهذا بعد المكان وهذا يدار صاحب المكان وهذا صاحب المكان، ما يمكن تأتي الناس إلا بغتة. قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح، يقول الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أمر كلمح البصر.

حدثنا أبو اليمان. حدثنا أبو اليمان يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تصل الشمس قال لا تقوم الساعة حتى تصل الشمس المغربية لأن آخر العلامات آخر العلامات الكبرى تصل الشمس المغربية فلا تقوم الساعة ولا يصير إبراهيم حتى تصل الشمس المغربية فيؤمن على من وجه الأرض من على وجه الأرض من المشركين والكفار وغيرهم والمنافقين كلهم يؤمنون إذا تترحون يبدلون الشمس تطلع من هنا فيعود له يطلع من هنا حتى تتبع وراء العالم كله فيسجدون هذه الساعة اللي يرفع ولا تقوم من الساعة وقد حجر الرجلان ثوب ولا تقوم من الساعة وقد حجر الرجل ثوب يتبايعان رجلان ناشين ثوب يتبايعان فيما بينهم في الساعة قامت ينام هذا هنا وينام هنا يرفع يجرى هذا هنا وهذا فتقوم الساعة وقد تدخل الخريطة ينام بجد أو غريبة ولا تقوم من الساعة ورجل لبين حوضه يعني يقتل حوضه ويقتل عارينه ويقتل إلى آخر نعم لما تقوم من الساعة وتقترب الرجل بلمان لبحثه ولا نعم تقوم من الساعة وتقترب الرجل بلمان لبحثه ولا يبعث ولا يبعث تقوم من الساعة والرجل يأكل مبته ولا يبعث بجين أو تقوم باب من احب لقاء الله احب الله لقاءه قال رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه عن عباده بن الثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال عائشه او بعد ازواجه انا لنكره الموتى قالت ليس ذاك ولكن المؤمن اذا خطره الموت يبشر برضوان الله وكرامته وليس شيء أحب إليه مما أمامه وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا خسر يبشر بعذاب الله وعقوبته وليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه ذكره أبو داود وعون عن شعبة قال سعيد بن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل البخاري رحمه الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء بشر هذا الحديث عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها حيث السابات عائشة دائما تتذكر وتستوضح عما تجهلون عليه رضي الله عنها وأرضاها قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أمام قال حدثنا أتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال أنا عبادة الإسلام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا حب لقاء الله حب الله لقاء من كره لقاء الله كره الله لقاء قال تعالى وصلى ذلك يا رسول الله قال إن الإنسان إذا حضره الموت بشر بمكانه في الجنة الصالح إذا حضره الموت بشر بمكانه الجنة يبجر مكانه في الجنة فيفرح يحب لقاء يحب على ما أمامه حتى يغدو على ما أمامه أما الكافر فإذا حضر الموت رأى مكانه في جهنم ورأى ما يستنوده من العذاب فيفرح الموت ويفرح ما أمامه فيفرح الله هذا التفكير عائشة رضي الله عنها في جهنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا بريد قال عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا حب لقاء الله حب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء التفسير ذكر. قال رحمه الله حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس أن قيل من نجاح قال أخبرني سعيد بن بكير وعروة بن الزبير برجال من أهل العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح فإنه لم يخطب نبي قط حتى يرى مبعده من الجنة ويقين. فلما نزل به ورأسه على فخذه وفي عليه ساعة ما فاق اشفت بصره لتستخدم المقام اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا وعرفته أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم الرفيق الأعلى. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث بن سعد قال عن نقيل عن ابن شهاب عن نقيل عن ابن شهاب قال قال اخبرني سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عروة بن الزبير قال عن غير رجال من اهل العلم يعني من رجال كثير من اهل العلم غير عروة وغير سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو الصحيح من أولى تنظر صليح قبل حتى يراك العدم ورأت يتشى عليه عليه الصلاة والسلام وأقول من الماء وارشي الجو فإذا باب قال بالرفيق الأعلى بالرفيق الأعلى يجب عرفت أنه الحديث الذي كان الحديث ما فيه وأن كل نبي إذا أراد الله أن يكتب روحه يخيره بين البقى وبين الرفيق الأعلى فيختار الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يخير ما يختارنا إذن أختار الرفيق الأعلى إذا لا يختارنا وما تم ساعد يا عبد الله باب سكرات الموت. نعم بابو باب سكرات الموت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابي مليكة ان ابا عمرو زكوان مولى عائشه اخبره ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوه او علبه فيها ماء يزك عمر فجعل يدخل يديه في الماء فينفخ فيما وجهه فيقول لا اله الا الله ان للموت سكرات فانا سمعته فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبضه ما لد يده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب سكرات باب سكرات الموت ان السكرات حتى على الانبياء سكرات الموت حتى على الانبياء واشد اشد من الموت الانبياء اشد كربه واشد سكرات من غيرهم من المؤمنين. يقول البخاري حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا يوسف بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد عمر بن سعيد قال حدثنا عن ابي مليكة ومحمد قال عن ابي عمرو زكوان عن ابي عمرو زكوان مولى عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه كان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة او علبة تقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بين يديه ركوة يعني سنا بهما وكان يغطس إذا أفاق يغطس يده ويرشه أو هي تغطس يدها وترش وجهه إذا أفاق ثم يقول لا إله إلا الله اللهم مع الرفيق الأعلى أو بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. قال إن للموت سكرات يعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن للموت سكرات أشد الموت قبل سكرات الأنبياء أشد وأشد الأنبياء أشد ثم نصب يده ويقول فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبضه ثم نصب يده وقال في الرفيق الاعلى فجعل يقول الرفيق الاعلى فقالت عائشه فعرفت انه تغير وانه اختار الرفيق الاعلى عليه مات من شده. قال رحمه الله حدثني صدقه قال اخبرنا عبدان هشام بن نبي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رجال من الاعراب جفاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة وكان ينظر إلى أصغر فيقول هي هذا لا يدرك الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال هشام يعني موتهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا صدقة من فضل قال حدثنا حدثنا بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هناك من الأعراب جفاء وثبتوا إلى الجفا لأنهم انتهوا من الساعة وإنهم يستعملون الساعة فإن يكون ما تكلم الساعة سمع دينكم لا تكلم الساعة ما لكم تقلقها ما يكون في الساعة فهذا تكلم البدو هذا الأعراض إلى الجفاء لأنه ما يقوم من حاجة لأن تأثر في الساعة سلام دينكم على انطلاعكم وقومكم مع حزبي تقول فجاء أعراض الجفاء تسألون عن الساعة وكان معهم صبي صغير فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا تدركوا الساعة قد تقوم الساعة وهو وفي آخر آخر سنة من سنة يعني أنه يمكن يعيش مئة سنة يمكن يعيش أكثر لكن لا تدركوا الساعة حتى يدرك هذا حتى يدرك لا تدركوا الساعة حتى يدرك هذا الشاب الصغير يدرك أو الغرام الساعة قال إنسان يعني موته يعني موته يعني نجمكم الساعة حتى يدرك الغرام ويموتون أنتم ساعدتم أنكم تموتون يعني لم يتلوا قادي ساعدتم خلاص الساعة تقوم عليكم متى إذا هذا رسول الهرم فأنتم يحافلون كل صراحة المسلمين ومن مات فقد قامت قيامة من مات قامت ساعة قال رحمه الله تذن إسماعيل قال تذن مالك محمد بن عمر بن حلحلة أم عبد بن كعب بن مالك أنا بي قتادة أنا بي قتادة بن عربين الأنصاري لبي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح ما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نسب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد البادر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يقول البخاري رحمه الله تابع حدثنا إسماعيل بن أبي قال حدثنا مالك قال حدثنا محمد قال حدثنا معبد بن كعب معبد بن كعب قال أنا أبي قتادة أنا أبي قتادة ربيع بن الحارث قال أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله وما مستريح ومستراح منه قال كان من المؤمنين الصالحين وهو يستريح من هم الدنيا ونصفها وشقاها وغصها وغمها وإن كان فاجر أو كافر يستريح الناس من شقاها وأذى يؤذي الناس ويؤذي المسلمين ويؤذي العالم نفسه يستريح ويستراح منه يعني إذا مات الإنسان أما صالح يستريح من الشقاء والهم وإلا صالح يستريح الناس منه يعني أن الميت إذا مات يستريح من الناس إن كان مؤمن ويستريح من الدنيا وشقاها وهمها فإن كان فاجر يستريح الناس منه بشقاء وأذاهم يستريح من العباد والبلاد والشجر يستريح من الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب حتى الطيور تستريح حتى الأرض ما تبكي على الناس. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد ربي بن سعيد محمد بن عمرو بن حلهلة قال حدثني ابن كعب عن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استريح ومستراح منه المؤمن يستريح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد ربي بن سعيد عبد ربي بن سعيد قال محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن معبد بن كعب عن معبد بن كعب قال عن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مستريح الميت من حيث هو ميت الميت مستريح او مستراح مستريح او مستراح كان مسلم مؤمن صالح مستريح من شقاء الدنيا وعناها وان كان فاجر مستريح الناس من البلاد والعباد مستريح منه ومن شقائه ومن عذابه. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو النبي بكر بن عمرو بن حزم لو سمعنا سمعنا مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يتبع الرجل ثلاثه الرجل اذا مات ذهبوا به الى القبور يتبعه ثلاثه كما ترون كما نشوفهم الان واقع بين ايدينا يتبعه ثلاثه يتبعه اهله وماله وعمله والعمل ما نشوفه لكنه يمشي معه يمشي مع الناس فالحرب من بعد والولد يشوفه والعمل ما يشوفه يمشي معنا إلى قبله. يقول يتبع الناس ثلاثة: ماله وولده وعمله. فإذا دخل تبقى العمل عنده ورجع المال والولد. العمل كان صالح أو صالح يجمع عنده في القبر سواء كان صالح أو صالح. والمال والولد يشوفون هذه المشكلة إن المال ولا يشوفون يخلونه في العدد وعملك وجدت معه. كان المؤمن صالحا فمثل له برجل صالح وفتح له باب من أبواب الجنة وقيل هذا مخرجه من الجنة. وإن كان صالحا من دون ما يقال من رب ما دون اصلاح الجنة فتح الجنة ثم يولد ويضرب بالجنة الحديث لأنه يبقى عمله حجي أمام الكتاب فيقول يطلبه فإن حنك له لأجح لمكان فإنه يوم الحديث أو يعرفه مع الإنسان أو يعرفه مع الإنسان. قال رحمه الله بمعنى هذا أن الكافر معذب حين يموت حتى يبعث والمؤمن منعم حين يموت حتى يبعث. والدليل على هذا فرعون فرعون النار يعرضون عليها لاحظوا يا اخوان النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة وين؟ ويوم القيامة أجل قال فرعون. معناه ان المؤمن والكافر يعذبون هذا يعذب بقدره وهذا ينعم بقدره حتى تقوم القيامه على كل من رحل عن مسؤوليه. قال رحمه الله دثنا ابن نعمان قال دثنا حماد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات احدكم يرد عليه مقعده غدوته وعشيه اما النار واما الجنه ويقال هذا مقعدك حتى تبعث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو النعمان عارف قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده من الجنه او النار. ان كان مؤمنا عرض عليه مقعده من الجنه وان كان كافرا او منافقا عرض عليه مقعده من النار حتى يبعث حتى يدخل كل ساعة ليقوم من قبره. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبان قال حدثنا شعبان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مجاهد قال حدثنا عائشة قالت قال أن عائشة رضي الله عنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. هذا الذي يجب على المسلمين أن يتخلصوا عن الأموات. إنسان مات سواء كافر أو مسلم لا تسبوا حتى لو كان كافر مات على كفره وجود رب العالمين فإنه قدم إلى ما عمل قدم إلى ربه قدم من دفن في أرض أخرجه ولا تسبوا لا تسبوا الأموات. سمعوا ناس من أخرج عن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعوا ناس يكون بجهل كأنها تسبه مسلمة تجزع وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الأموات فإنهم قدموا إلى ما عملوا. الأموات قدم لا تسبوا حتى لو مات قادر حتى لو مات منافق حتى لو مات فاسق مقادر لا تسبوا قدم إلى ما عملوا. اللهم أعطينا في من هديتك.